الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بإذن الله العلي العظيم. نكمل بإذن الله العلي العظيم ونواصل يعني كشف المؤامرات الإبليسية هذا اللعين الرجيم وحزبه الشيطاني من الأبالسة وعباده من الماسونيين إنسهم وجنهم منذ سنوات عديدة، يعني منذ سنوات عديدة توجهوا بأسحار خفية عن طريق الرؤية أي النظر، وكذلك عن طريق السمع، بحيث مبدأها أن مجال الرؤية للإنسان محصور، يعني ترددها في الطيف المرئي الذي هو محصور بين 0.2 ميكرون و 0.8 ميكرون، يعني فوق هذا المجال هو مجال يعني فوق البنفسجي أي مجال رؤية الملائكة، وتحته كما معروف يعني المجال يعني تحت الحمراء أين وجود الشياطين والجن. لهذا الصور والأفلام التي تعرض وما يراه الناظر هو مجال رؤية الإنس، يعني الطيف المرئي، وخلف هذه الصور والأفلام يصنعون أشياء كثيرة وصور وأصوات بترددات لا يراها الإنسان ولا يسمعها بعقله الظاهري الواعي، لكن العقل الباطني تتخزن فيه، ومنها إلى الشعور واللا شعور، ثم منها إلى النفس، وهنا هم يحاكون النفس بأسحار يريدون من خلالها تحفيز العباد على كل ما هو حرام بتحريك الشهوات محرمة، يعني وكذلك بتغيير معتقدات الأجيال، فتجد هذا الجيل يغير من طباعه وسلوكياته سواء ملبسه أو أصلا هيئته الخارجية وتصرفاته في البيت، فكثير فيكثر كما أقول يعني المجون وعدم المبالاة. كم من بيت لا يحترم فيه الأولاد والدتهم ووالدهم، كم من بيت دخله التنصير والإلحاد، وكم هم تارك الصلاة الذين هجروا المساجد والقرآن، كم هم الذين يتعززون في الثقافات الغربية، يعني وصلنا إلى زمن يتعزز فيه يعني المسلم بهؤلاء الحتالة المناجيس ما كانت يعني ثقافتهم وعلمهم، يتعززون بثقافاتهم الغربية ويتشبهون بهم. كم عدد كثير يعني من المسلم من المسحورين، وكم تفككت العائلات من العلاقات الغير شرعية، خربوا الأفكار والطباع والسلوك، وزادت الشهوات وقل الحياة، يعني تدمير قناعة معينة وبناء قناعة جديدة. بدأ مشروعهم هذا، يعني هذا المشروع بدأ ظاهريا يعني بأمور علمية وسموه كما تعرفون السبليمنال، لكن باطنيا هي أسحار أسميها يعني منذ سنوات أتبعها، وأنا أسميها الأسحار اللامرئية واللامسمعية المخترقة للعقل الباطني والنفس، والكارثة أن هذه الأسحار الخفية ليست انعكاسها يعني فقط كما ذكرت، وما ذكرته قليل جدا، ولكم أن تسقطوه على أمور عديدة. أقول الكارثة أنها ترددات مدروسة تقوي الطاقة السلبية في الجسد، وبها يتقوى القارين من جهة، وكذلك إن كان هناك الشياطين يعني خدام سحر نوعين أو غيره، فإنهم يتقوون بهذه الطاقات بهذه الترددات، وبها تخترق الشياطين الجسد. والكارثة نجدهم يدخلونها حتى في الاستماع للقرآن علانية وعلى مرأى الكل ومسمع الكل. ألم تروا للذين يصلعون مثلا سورة ياسين مع تردد ألفا أو بيتا أو غيره لعلاج كذا، وضع صورة معينة من القرآن ويضيف لها التردد علانية مع تردد كذا لعلاج كذا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. متى كان القرآن يحتاج لتردد مسموع لكي يعالج كذا وكذا؟ ما دام وصلوا لهذا علانية، يعني علانية، فأقول يا حسرة للعباد الذين يفرحون لهؤلاء الذين يرونهم معالجين بالقرآن وب وبأسلوب حديث، والهدف من كل هذا حسب القيادة الإبليسية الدجالية اللعينة هو تحضير مجتمعات مخبولة يسيطر عليها الدجال الأعور عند خروجه. فمن أعظم الترددات الإيجابية للعباد هي ذكر الله، سواء بقراءة القرآن لأن النظر فيه والسمع يعني ما تقرأه أو سمع القرآن من قارئ هي ترددات عظيمة، وكذلك ذكره سبحانه من تسبيح وتكبير وتهليل وأسمائه الحسنى. وأقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بالقول والاعتقاد بشروطها هي أعظم ما في هذا الكون من طاقة إيجابية. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المدل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيد، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المعصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، دبر، السحر الخفي الإبليسي الذي يخترق الموحدين والموحدات عن طريق الصور الخلفية اللامرئية وعن طريق الصوت اللاسمعية الذي يريد به اللعينة تغيير القناعات وإذابة المعتقدات الشرعية. اللهم بأسمائك الحسنى أدعوك يا عظيم أن تدمر السحر الخفي الإبليسي الذي يخترق الموحدين والموحدات عن طريق الصور الخلفية اللامرئية وعن طريق الصور اللاسمعية الذي يريد به اللعينة تغيير القناعات وإذابة المعتقدات الشرعية. اللهم يا حي يا قيوم، هذا اللعين الذي به تصليط القرين وإضعاف مناطق الطاقة في الجسد ومد الشياطين من المس العاشق الفاسق وخدام الأصحار وغيرهم من الملاعين في الجسد بالترددات التي تقويهم بالأشعة تحت الحمراء. اللهم دمر هذا السحر وتردداته التي اخترقت المخ والأعصاب والنخاع الشوكية. اللهم دمر هذا السحر الذي ترسبت تردداته في مناطق الشعور واللاوعية. اللهم يا عظيم بقدرتك يا قدير اسحب هذه الترددات الشيطانية التي نفذت من العين او اجعلها تتلاشى، انك الفعال لما يريد. اللهم يا عظيم بقدرتك يا قدير اسحب هذه الترددات الشيطانية التي نفذت عن طريق الاذن او اجعلها تتلاشى، انك الفعال لما يريد. اللهم يا عظيم بأسمائك الحسنى يا قدير أدعوك بسحب هذه الترددات من القرين الذي يتقوى بها أو اجعلها تتلاشى في مكانها، إنك الفعال لما يريد. اللهم يا عظيم حرق شياطين السحر الخفي لا مرئي ولا مسموع الذين اخترقوا الجسد وعقدوا

الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فقطع دابر القوم الكافرين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. بلا إله إلا الله تحرق شياطين السحر الخفي إلا مرئي ولا السمعي الذين عقدوا في الأعصاب ومناطق الأدراك والعينين والأذنين وخلف الرأس. وكل شيطان يستعمل هذه الترددات ليتقوى. بلا إله إلا الله تحرق شياطين السحر الخفي إلا مرئي ولا سمعي الذين عقدوا في الأعصاب ومناطق الأدراك والعينين والأذنين وخلف الرأس. وكل شيطان وشيطانة يستغل هذه الترددات ليتقوى. بلا إله إلا الله تحرق شياطين السحر الخفي إلا مرئي ولا سمعي الذين عقدوا في الأعصاب ومناطق الطاقة ومناطق الإدراك والعينين والأذنين وخلف الرأس. وكل شيطان أو شيطانة يستعمل هذه الطاقة وهذه الترددات ليتقوى. بلا إله إلا الله تحرق شياطين السحر الخفي إلا مرئي ولا سمعي الذين عقدوا في الأعصاب ومناطق الطاقة ومناطق الإدراك والعينين والأذنين وخلف الرأس. وكل شيطان وشيطانة يستغل هذه الترددات ليتقوى. اللهم حرقهم الآن يا عظيم. اللهم حرقهم الآن وحرق هذه الترددات من هذا الجسد يا عظيم. اللهم حرق هؤلاء الملائين يا عظيم. اللهم حرقهم وحرق هذا السحر الخفي لإبليسي إلا مرئي ولا السمعي الذي اخترق الجسد والنفس من العينين والأذنين بالنظر والسمع. اللهم حرقه الآن وحرق هؤلاء الشياطين يا عظيم. أعوذ بالله منكم يا ملاعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

دمر السحر الخفي لإبليسين الذي يخترق الموحدين والموحدات عن طريق الصور الخلفية اللامرئية وعن طريق الصوت اللاسمعية الذي يريد به العين تغيير القناة وإذابة المعتقدات الشرعية. هذا الخبيث الذي يتسلط ويزيد تسلط القرين وإضعاف مناطق الطاقة بالجسد ومدي شياطين لمس العاشق الفاسق وخدام الأسحار والعين والحزن بالترددات التي تقويهم في الأشعة تحت الحمراء. اللهم دمر هذا السحر وتردداته التي اخترقت المخ والأعصاب والنخاع الشوكية. اللهم دمر هذا السحر الذي ترسبت تردداته في مناطق الشعور اللاواعية. اللهم يا عظيم بقدرتك يا قدير اسحب هذه الترددات الشيطانية التي نفذت من العينين او اجعلها تتلاشى انك الفعال لما يريد. اللهم يا عظيم بقدرتك يا قدير اسحب هذه الترددات الشيطانية التي نفذت عن طريق السماء عن طريق الأذنين او اجعلها تتلاشى انك الفعال لما يريد. اللهم يا عظيم اسحب هذه الترددات من القرين الذي يتقوى بها ويجعلها واجعلها يا عظيم او اجعلها يا عظيم تتلاشى في مكانها انك الفعال لما تريد. اللهم يا عظيم حرق شياطين السحر الخفي اللامرئي واللامسموع الذين اخترقوا الجسد وعقدوا في الاعصاب ومناطق الطاقة ومناطق الادراك خلف الراس وكل شيطان يستغل هذه التردداته ليتقوى. اللهم يا عظيم قطع ودمر التوصيلات التي تبعث هذه الترددات السحرية لمناطق الطاقة في الجسد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين.